يبقى القسم الكبير الجنوب مواجه للشمس مواجه لليل والقسم الثاني مواجه للشمس. الله. يقوم القسم المواجه لليل يطلع برودة. ولذلك تجد ليل الشتاء أطول من إيه؟ من النهار. فإذا جه العكس في المقابل تقوم تلتفت تلاقي إيه؟ اللي تعرض للشمس من ميل المحور بقى أكتر. يبقى إيه؟ النهار طويل والليل بتاعه إيه؟ قصير. وده يبقى حر ملتهب وده مش الله. إذا ميل المحور ده عامل هندسة في الإيه؟ ولذلك إيه يسموه؟ اسمه الانقلاب الصيفي. الانقلاب الايه؟ صيفي. الصيفي. وده بيبتدي كده في تاريخ 21 حزيران اظن كده حاجه زي كده. والانقلاب الشتوي يجي في 23 كانون الاول. وبعدين يجي الاعتدال الايه؟ الربيعي في 21 اذار. ودك في 22 ايه؟ ايلول. كل واحده لها ايه؟ لها ميزان. اذا لم في الاستواء الخريفي او الربيعي الليل قد النهار. عال. ولذلك ما تجدوش لا حر ولا برد في الشتاء لا غير، لان المستور عن الشمس بميل المحور اكثر واللي ظاهر اقل. يبقى النهار قصير ولذلك يبلغ اقصى ما يمكن في كياك مثلا. ولذلك يقول لك في كياك حتى الفلاحين يقول لك كياك اما على فرشك حضر ايه عشاك، يعني يا دوب صبحك مساك واما على فرشك وحضر عشاك مش كده بيقولوا؟ اذا عندنا انقلابين، انقلاب صيفي وانقلاب شتوي. الانقلاب الصيفي النهار يبقى ايه؟ طويل والليل قصير على حسب الشمس والنهار. وبالعكس في الشتاء في الاعتدالين، الاعتدال الربيع والاعتدال الخريف، يحصل ايه؟ يقوم بقى لما ربنا بيقول ايه؟ ما تحسبش ان النهار اسمه هو والليل، ده أنا أدخل ده في ده، زود ده واخد من ده وزود ده واخد من ده. ألم ترى أن الله يولج أي يدخل، يدخل إيه في إيه؟ ما هو بيدخل الليل، أكن الليل دخل وخد حتة من النهار مزودت ونقصت من مين؟ ونقصت من النهار. وبعدين الحكاية الثانية إيه؟ حتة من النهار دخلت في الليل وخدت منه حتة، يبقى إيه؟ يبقى زاد. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الإيه؟ يولج الليل في النهار ويولج النهار في الإيه؟ في الليل. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. والحق سبحانه وتعالى عامل المسألة بالنسبة لصالح الإنسان وجودا لحياته وإمدادا لقوته عشان تديروا الأشياء لهم. ألم تر ألم كلمة ألم تر صحيح بنشوفها، بنشوف النهار يزيد والليل يزيد، دي بنشوفها. وإحنا قلنا إذا خطب بألم تر من لم يرى يبقى معناها ألم تعلم. طب زي ما يقول ألم ترى كيف فعل إيه ربك بأصحاب الفيل، وهو النبي كان شاهد النبي ولد عام الفيل وأصحاب الفيل والمعركة ما شافهاش النبي، قال لا، يبقى في هذه الآية معناها ألم تعلم، ليدلنا على أن العلم من الله أوثق من رؤيا العين.